بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق والشرح على متن عقيدة أهل السنة والجماعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين عليه رحمة الله ومغفرته. وقد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على الإيمان بالملائكة وما يتعلق به مما يناسب ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، ووقف بنا المقام على قوله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا. وقبل الشروع في الكلام أو التعليق على هذه المواضع التي سمعت وقرأت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، ونبه على فائدة متعلقة بكيفية قراءة الكتب المصنفة، وأن أهل العلم ربما حذفوا في الكتابة ما يلزمون بقراءته حال الأداء والقراءة، فإنهم ربما حذفوا الفعل بين التحديث والإخبار في كتب الحديث فيكتبون حدثنا أو أخبرنا وما أشبه ذلك من ألفاظ التحمل والأداء، ولكنهم يحذفون بين الفعل القائم فيها وهو قال حدثنا وهكذا. أيضا تجري عادة بعض المصنفين من أنهم يحذفون هذا الفعل بين الآيات التي يسوقونها في مصنفاتهم، وهذا كثير، مثل ما فعل الشيخ رحمه الله تعالى هنا. والقراءة أو الطريقة في قراءتها أن يذكر ما حذفوه في الخط حال القراءة، فإذا قرأ القارئ مثلا في الآيات التي سمعت في آخر هذا المتن وليس بينها فاصل، قال: فويل للذين يكتبون الكتاب، فإذا انتهى منها وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، قال تعالى: وإن منهم لفريقا، وهكذا. وهذا نبه عليه غير واحد من أهل العلم، وهو الذي سمعناه وقرأنا به على شيوخنا، فينتبه لهذا، فإنها فائدة قد يغفل عنها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونؤمن، أي نصدق ونقر جازمين بقلوبنا، ونواطئ قول ألسنتنا بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين. أنزل الله تبارك وتعالى، ذكر لفظ الإنزال في كتابه الكريم في مواضع كثيرة، وأكثرها متعلق بنزول القرآن إلا أن لفظ الإنزال قد يأتي والمراد به في ذلك الموضع نزول القرآن من عند الله تبارك وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام، أو على جميع رسله، على أن لفظ الإنزال في أصله وحقيقته أن يكون من علو. وبعض المشبهين في هذا الباب من أهل الأهواء والبدع يقولون: أنتم تقولون بأن لفظ الإنزال للقرآن دليل على أن الله تبارك وتعالى فوق سماواته مستوٍ على عرشه، ونقول نعم هذا الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ودلت عليه أيضا شواهد العرب في شعرها ونثرها. وأصل الإنزال، وأنا أريد أن تنتبهوا لهذا، لأن أهل العلم يذكرون أن من أدلة علو الله جل في علاه إنزاله لكتبه، واستعماله لفظ الإنزال فيما يتعلق بها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فصولا عظيمة في هذا المعنى في كثير من كتبه. لأننا نقول الإنزال في أصل لغة العرب وكلامها حط الشيء من العلو، والفاعل منزل، والمفعول منزل، وهكذا تقول العرب في النازلة الشديدة من شدائد الدهر تنزل بالناس. وأيضا يقولون في الحرب النزال، بمعنى أن يتنازل الفريقان، ويقولون هذا نزل، كما في قوله تعالى هذا نزلهم يوم الدين، يعني منزلهم، معنى أنهم ينزلون فيه، لأنهم كانوا يترحلون على الركاب فينزلون. وأيضا الضيف يكون نازلا على مضيفه، كما في قول الله تبارك، أو على معطيه، كما في قوله جل في علاه وأنا خير المنزلين. وأنا خير المنزلين، وأيضا وأنزلنا الحديد كما في هذه الآية. فإن المراد إنزاله أيضا من مكان عال. ويقول بعضهم إن المراد إنزاله من الجبل. وبعض من صنف في معاني النظائر والوجوه من أهل العلم ذكر أن لفظ الإنزال يأتي في القرآن على أربعة أوجه، وهذه الأوجه التي ذكروها هي راجعة إلى أصل واحد، وهو أصل حط الشيء من علو. فمثلا ذكروا أو نذكرها من باب الفائدة، أحدها القول، ومنه قوله تعالى في سورة الأنعام قال سأنزل مثل ما أنزل الله، وهذا القول فيه ما فيه، لأن المراد سأنزل كتابا مثل ما أنزل الله. والثاني الخلق، ومنه قوله تعالى في سورة يونس قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق، والمحققون على أن هذا الإنزال إنزال من السماء بمعنى قطر المطر والغيث وهكذا ما شابهه. وأيضا قالوا من المعاني الواردة البسط، ومنه قوله تعالى في سورة الشورى ولكن ينزل بقدر ما يشاء. والرابع نفس الإنزال، الرابع من المعاني التي ذكروها نفس الإنزال، كما في قوله تعالى هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قانطوا. وأنت إذا لاحظت إلى هذه المعاني لاحظت أنها راجعة إلى حط الشيء من علو كما ذكرت لك آنفا. فالرب جل وعلا أنزل الكتب على رسله، قال المصنف رحمه الله أنزل على رسله كتبا. كتبا هذا جمع كتاب، والكتاب مصدر من المصادر السيالة التي تأتي متتالية، ومدار المادة على الجمع والضم، و مصدرها كتب، يكتب كتابة وكتبا، ويقال تكتب القوم إذا اجتمعوا، وهي فعال. كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب، أي مكتوب، فهو مجموع أو مكتوب في هذا الشيء. وسمي الكتاب كتابا لأنه يجمع ما وضع له، وهكذا سميت الكتاب الحروف أو تجميع الحروف كتابة، وسميت الكتابة كتابة لأنها تجميع للحروف. هذه الكتب بين المصنف رحمه الله تعالى المقصد العظيم من مقاصد إنزالها، وهو الحجة. قال: كتبا حجة على العالمين، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. والله جل وعلا بين أنه في هذه الآية، بين في هذه الآية التي ذكرها المصنف ويأتي الكلام عليها: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والكتاب هنا ليس كتابا واحدا، لأن التعريفية إذا دخلت على الاسم المفرد أو اسم الجمع فإنها تفيد العموم، بمعنى أنه أنزل على كل رسول كتابا كما هو معلوم وكما قرره المصنف رحمه الله تعالى وبينه في هذا الموضع لما ذكر الكتب التي نؤمن بها. فمن مقاصد العظيمة أن الله جل وعلا أنزل الكتب لإقامة الحجة على الناس، لأن الحجة لا تقوم إلا بالرسالات، لا تقوم إلا بالرسالة من الله تبارك وتعالى، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فمن المقاصد العظيمة لإنزال الكتب أن تقام الحجة على الناس، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وقال: قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فهو يحتج عليهم بأنه قد أرسل الرسل وأنزل الكتب وتليت الآيات عليهم: ألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ أما كانت الكتب تقرأ عليكم رسالاتي وكلامي وحجتي عليكم؟ هذا هو من أعظم مقاصد تنزيل القرآن، لأنه لأجل إقامة الحجة على الناس. وأن الحجة كما نبهنا مرارا لا تقوم على الناس بمجرد العقل ولا بمجرد الفطرة، ولا يمكن للناس أن يتعرفوا على تفاصيل الاعتقاد يتعلق بها إلا بالرسالة التي هي الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. هنا قال: وأنزل على رسله كتبا حجة على العالمين، يعني أنه يقيم الحجة عليهم كما نبهنا ذلك، ومحجة للعاملين، بمعنى أنها تكون محجة لمن عمل بها أمام خصمه، لأنه قد يخصمه بعض الناس: لما عملت كذا ولما قلت كذا؟ وكما كان بعض السلف يقول كما جاء عن الشعبي: إن استطعت أن تحك رأسك بأثر ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. فهذا القرآن وهذه الكتب المنزلة هي محجة، محجة قوية جدا. عندما تستدل بالقرآن وتستدل بالسنة، تستدل بكلام الله تعالى، تأتي بالمسألة وتأتي بدليلها، هذه هي حجتك. ما حجتك؟ الحجة يراد بها البرهان الذي يحتج به، والحجة تطلق حتى على الشيء الباطل، كما في قوله تعالى: حجتهم داحضة، يعني أنه لا حقيقة لها ولا وجود لها. فهنا المصنف رحمه الله تعالى يشير إشارة إلى أن من قال بالقرآن فقد عدل، من حكم به عدل، ومن قال به صدق، كما جاء عن علي رضي الله عنه أرضاه قال: للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. قال: ومحجة للعاملين يعلمونهم، الضمير عائد على الرسل بمعنى أنهم يعلمون أقوامهم، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فهذه لإقامة الحجة على الناس. ولهذا من ربط دعوته بالقرآن وحفظ القرآن وآيات القرآن إذا خطب خطب بالقرآن. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. انتبهوا يا أخوان لهذه الأمور، لأنها منهج دعوة. عندما تدعو الناس لا تدعوهم بمجرد الآثار والأشعار ومنثور الكلام وقد أخليت محاضرتك وخطبتك عن القرآن. هنا قال الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال جل وعلا: قل إنما أنذركم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. فلا بد لهذا الإنذار بالقرآن والتحذير بالقرآن والوعظ بالقرآن هو سبب حياة القلوب، حياة الواعظ والموعوظ. وهنا قال المصنف رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا. من أين الدليل؟ إذا نعلم الآن ما سبق أو التنبيه عليه من أن الإيمان بالكتب ينقسم أو يقسم إلى قسمين: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي أن الله أرسل إلى كل أمة رسولا، كما قال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وأنه أرسل أو أنزل مع كل رسول من هؤلاء الرسل كتابا، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه كتابا يدعوهم إليه. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هذه الآية لقوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. وقلت لك أن الكتاب ألفيه للتعريف، وأن الاسم المفرد إذا دخلت عليه أل تفيد العموم، والميزان الذي هو العدل ليقوم الناس بالقسط، يقوم الناس بالقسط. ما المراد بالقسط هنا؟ المراد به العدل، المراد به العدل كما هو معلوم، لأن لفظة يعني لفظة القسط هذه يراد بها العدل، يراد بها العدل كما هو معلوم. هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا في هذا الموضع الدليل، أو نريد أن نفهم دليل المصنف على هذه المسألة المهمة، وهي أنه جل في علاه أرسل مع كل رسول كتابا، لكنه جل وعلا لم يخبرنا إلا بأي شيء، إلا ببعض هذه الكتب وعلى من أرسلت. وقلت لك بأن القسط هنا المراد به العدل. وأقسط المؤمن فهو يقسط، وقسط الفاجر فهو يقسط، والمقسط العادل في أحواله، والقاسط الجائر في أفعاله، كما قال في الموطأ. قال: ونعلم من هذه الكتب، هذا الإيمان التفصيلي وهو القسم الثاني، لأن الإيمان كما قلت لك في الإيمان بالكتب إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. الإيمان الإجمالي عرفناه، الإيمان التفصيلي لا يمكن أن يقال به إلا مع ورود الدليل، بمعنى أنه لا بد أن يدل الدليل على هذا المفصل، على هذا الشيء المفصل. قال: ونعلم من هذه الكتب التوراة التي أنزلها الله على التي أنزلها الله تعالى على موسى صلى الله عليه وسلم، وهي أعظم كتب بني إسرائيل. أعظم كتب بني إسرائيل لماذا؟ لأن الله عز وجل وصفها وأثنى عليها في مواضع كثيرة، وبين أنه كتب التوراة بيده وأعطاها موسى عليه الصلاة والسلام كما جاء في النصوص، هذا يدل على عظمها وشرفها ومكانتها. هذا الكتاب الذي هو التوراة، وكتبنا له فيها من كل شيء موعظ وسيل كل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وهذه التوراة وصفها الله عز وجل بما ذكر المصنف، فقال: وهي أعظم كتب بني إسرائيل. قال تعالى: فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. بما استحفظوا من كتاب الله، لأن الله وكل إليهم حفظ كتابهم، كما سيأتي في آخر كلام المصنف الفرق بين حفظ القرآن وبين حفظ غيره من الكتب. فهذه التوراة عرفنا اسمها، وعرفنا على من أنزلت، اسمها التوراة وأنزلت على موسى عليه الصلاة والسلام. وقد قال طوائف من أهل العلم إن المراد بقوله تعالى صحف إبراهيم وموسى أن صحف موسى هنا هي التوراة، أن صحف موسى هي نفسها التوراة. وسئل شيخنا حفظه الله العلامة الفوزان: ما الفرق بين التوراة وبين صحف موسى؟ قال: هي نفسها. الثاني قال: باء الإنجيل الذي أنزله الله تعالى على عيسى صلى الله عليه وسلم، وهو مصدق للتوراة ومتمم لها. وهكذا جميع كتب الله تعالى هذه صفتها، فإنها يصدق بعضها بعضا ولا ينقض بعضها بعضا، ومصدرها واحد، كما قال هرقل للنبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من مشكات كما قال النجاشي رحمه الله تعالى لما قرأ عليه جعفر بن أبي طالب أول سورة مريم، وقد كان عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع يقول بأنهم يقولون قولا عظيما، قال النجاشي إنه يخرج من مشكات واحدة، وأنه لم يعد ما عندهم في الإنجيل عن عيسى عليه السلام. وهكذا لما جاءت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل، قال: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى عليهم الصلاة والسلام، على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. فالإنجيل الذي أنزله الله تعالى عرفنا اسمه، على من نزل؟ على عيسى. نزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، نزوله على عيسى عليه الصلاة والسلام، هذا من حيث اسمه، من حيث اسمه، ومن حيث نزوله على من. قال الله تعالى: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. الشاهد في قوله مصدقا لما بين يديه من التوراة، وهكذا القرآن هو مصدق لما في التوراة والإنجيل وهو مهيمن عليها أيضا. وقال جل وعلا ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. قال الزبور الذي آتاه الله تعالى داود صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى وآتينا داود زبورا، وقال دال صحف إبراهيم وموسى كما في آخر سورة الأعلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، لأن الله عز وجل قال أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. ما الذي في صحف إبراهيم وموسى؟ قال العلماء بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا المذكور لفي الصحف الأولى. ما هي؟ صحف إبراهيم وموسى. قال القرآن العظيم الذي أنزله هاء يعني، وظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه يفرق بين صحف إبراهيم بين صحف موسى وبين التوراة. قال هاء القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا أوصاف القرآن الكريم. فكان كما قال تعالى قال القرآن العظيم الذي أنزله الله على نبيه محمد خاتم النبيين، قال تعالى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فكان كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالهيمنة والسلطان الأعظم على هذه الكتب، فالقرآن سلطان تام، سلطان على الكتب التي قبله، سلطان على القلوب، سلطان على الأبدان، سلطان على الأمراض، سلطان على الأحكام، سلطان على الجور، على الظلم، على كل باطل وعلى كل شيء. هذا القرآن مهيمن وسلطان، له سلطان عظيم على النفوس وعلى القلوب وعلى الأبدان. قال رحمه الله فنسخ الله به جميع الكتب السابقة وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. وقول الشيخ رحمه الله جميع الكتب السابقة، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل نسخت جميع الشرائع التي كانت قبلنا من جهة الشرائع والأحكام، أما من جهة الدعوة والتوحيد والاعتقاد فإن دعوة الأنبياء والرسل واحدة ولا مدخل للنسخ فيها على الإطلاق. ولهذا اختلف العلماء والأصوليون على الخصوص، وتبعا لهم الفقهاء، على هل شرع من قبلنا شرع لنا. وفي المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال ليس شرعا لنا، ومن قال شرع هو شرع لنا، ومنهم من قال إن جاء بما يوافق شرعنا فهو شرع لنا لأنه مأخذه من جهة الشرع. قال فنسخ الله به جميع الكتب السابقة، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أنه يتعبد بشيء مما نزل في التوراة أو ما نزل في القرآن، أو أنه وجد شيئا من صحف إبراهيم أو من صحف موسى أو من الزبور وأن يتعبد به. وأنتم تعرفون قصة عمر لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين وجد شيئا من التوراة فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، والله لو كان موسى فيكم ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز لمسلم أن يعتقد أو أن يتعبد الله جل وعلا ويزعم أنه يتعبده بما في التوراة أو بما في الإنجيل، وليس هو في القرآن وليس هو في شريعة الله، في شريعة التي أنزلها الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فينتبه لهذا. قال وتكفل بحفظه عن عبث العابثين وزيغ المحرفين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة. لاحظ في قوله تبارك وتعالى في التوراة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، لأن الله وكل إلى علماء بني إسرائيل حفظ كتابهم، إلا أنهم قصروا في حفظه وكانوا هم الذين قاموا هم الأول من حرف فيه وأوقع فيه يد التحريف فحرفوه، وقد وكل الله إليهم حفظه فلم يحفظوا. بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما هذا القرآن، هذا الكتاب، هذا الذكر، هذا البيان، هذا البرهان، فإن الله تبارك وتعالى ضمن حفظه هو بنفسه، تكفل بحفظه جل في علاه، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإن من عجائب القول التي ينبغي أن أذكرها في هذا المقام ويتنبه لها إخواني طلبة العلم فيما يثيره المغرضون من المشبهين أصحاب الشبهات وأهل الزيغ والضلال، ممن يزعمون أن القرآن وقع فيه اللحن، نقول لهم يا عاجزون يا بطالون، لن تكونوا أفصح من العرب الذين نزل فيهم وعليهم القرآن بفحول شعرائهم وأدبائهم وكتابهم وأهل النذر فيهم وأزمنة الاستشهاد، ومع هذا لم يأتي فيما قالوه من شبهاتهم كشبهات الوليد وشبهات أبي جهل وشبهات عقبة بن أبي معيط وشبهات جميع المشركين، أن يزعموا أن القرآن وقع فيه لحن، كما حمل هذه الراية طوائف من المستشرقين ومن المستغربين من أبناء المسلمين من ينتسبون إلى الإسلام، ومن الذين يعني زاغوا عن سواء السبيل وضلوا عن سواء السبيل كطه حسين وغيره، ممن يزعمون أن القرآن وقع فيه لحن. لو كان هذا صحيحا لكان العرب المتقدمون هم السابقون إلى هذا الزعم يا أيها المغرضون الجاهلون، ولن يجدوا هذا. الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين، أثار المشركون كل الشبهات ولم يؤثر عنهم، وما جاء من هذا فليرح الإنسان نفسه لأنه لم يثبت ما جاء في هذا من أنهم زعموا وقوع اللحن فيه، فإن هذا لم يكن شيء منه على الإطلاق. الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حاولوا معارضة القرآن، حاولوا مشابهة القرآن، حاولوا كل المحاولات ولم يستطيعوا على ذلك بشيء، وبذلوا الغالي والنفيس ولم يأتوا بشيء يواجه القرآن على الإطلاق، لأنه قال الشيخ معلقا قال لأنه سيبقى حجة على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة، فإذا تعرض للتحريف أو النسخ أو الهيمنة عليه من غيره أو التغيير أو التبديل فإن الحجة تنقطع عن العباد، والحجة لا تنقطع عن العباد أبدا. قال أما الكتب السابقة فإنها مؤقتة بأمد ينتهي بنزول ما ينسخها ويبين ما حصل فيها من تحريف وتغيير، ولهذا لم تكن معصومة منه، فقد وقع فيها التحريف والزيادة والنقص، ولهذا عندهم من نسخ القرآن من نسخ الكتب التي بين أيديهم مما ينقض بعضه بعضا ويرد بعضه على بعض ويكذب بعضه بعضا، لأنها من فعلهم هم وأخرجوها لأنفسهم. ومن طرائف ما يروى أن القاضي فيما أذكر يحيى بن أكثم كان في بلده رجل نصراني، وكان هذا النصر كان يدعوه للإسلام يدعوه للإسلام، فذهب فكتب نسخة من التوراة ونسخة من الإنجيل ونسخة من القرآن، وغير في جميعها ونسخا، ونزل إلى سوق اليهود فباع لهم الإنجيل التوراة باختلاف نسخه، فاشتروه وأقبلوا عليه ولم يناقشوه في شيء منه. ثم ذهب إلى سوق النصارى وباع الإنجيل بنسخه، وقد غير فيه وبدل وغاير بين نسخه، فأخذوه ولم يراجعوا شيئا منه. ثم ذهب إلى سوق المسلمين فباع لبعض الباعة، ما ذهب به إلى القضاء ولا إلى العلماء ولا إلى طلاب العلم ولا إلى أصحاب المحابر والدفاتر، لا، ذهب به إلى الباعة، أحد الباعة، فباع نسخة، فلما قلب فيها وضعه بين يديه وقال له: خذ، هذا ليس القرآن الذي أنزله ربنا على محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى يحيى بن أكثم وأعلن إسلامه وأشهر إسلامه. فالله عز وجل حفظ هذا القرآن: إنا نحن نزلنا القرآن وإن الذكر وإنا له لحافظون. ومن ذلك ما جعل الله من أسباب حفظه من إقامة العلماء، قيام العلماء به وحفظه وحفظ قراءاته وحروفه ووجوه أدائه وما أشبه ذلك. قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. هذا الشيخ الآن يستدل لنا بالأدلة على أن كتب الأولين قد نالتها يد التحريف. وقال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالعلماء الذين وكل إليهم حفظ التوراة وحفظ الإنجيل لم يقوموا بحفظها، بل هم أول من بادر إلى تحريفها. وأنتم تعرفون القصة التي في الصحيح، قصة عبد الله بن سلام عندما زنى يهودي بيهودية، أراد أن يقيم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فوضع الرجل يده على آية الرجم وقال: إنما هو التحميم، يعني يضعون عليه الشيء من الحمامة في وجهه وبدنه ليعلم أنه قد زنى، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينحي يده فإذا بآية الرجم. فهؤلاء العلماء لم يقوموا، من علماء بني إسرائيل، من علماء اليهود النصارى، لم يقوموا بحفظ ما وكل الله عز وجل إليهم بحفظه. وهذا أمر لا شك أنه خطير جدا. وإذا كانوا هم أول من قام بالتحريف، فمن باب أولى أن يقوم به أصحاب الدنيا لحماية مصالحهم وأغراضهم. قال: وقال تعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا إلى آخر الآيات. وهذا ظاهر المعنى. وقال تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وهذه المعاني لهذه الآيات ظاهرة في تعظيم حق القرآن. وقال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، المقصود به محمد عليه الصلاة والسلام، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب إلى ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور، إلى قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وهذا من تحريفهم. وخلاصة الأمر أن معنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها المسموع منه، فمنها المسموع من وراء حجاب، بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره تبليه من إلى الرسول أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فإذا هذه الكتب لا بد من الإيمان بها كلها، ومن كفر بالتوراة كفر بالقرآن، ومن كفر بالإنجيل يعني أن الله عز وجل أنزلها كفر بالقرآن، لأن الله أخبرنا أنه أنزل التوراة على نبيه موسى والإنجيل على نبيه عيسى، فيجب أن يصدق بجميعها. وإن كل من كذب بشيء منها أو أبى عن الإنقياد فإنه أو الإنقياد لما في القرآن فإنه مبطل وكافر بالله تبارك وتعالى. وبهذا ينتهي الكلام على هذا الموضع المهم من الكلام على القرآن، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والحمد لله رب العالمين. وفيكم أنتم جزاكم الله خير. أنا يعني أخبرتك بأن تحاول التواصل معي يوم الاثنين الساعة 4:30 بتوقيت مكة حتى يكون هناك الخبر المؤكد إن شاء الله. لا لم أرها على أي معرف، لأن المعرفات التي عندي من الإخوان ما شاء الله جزاهم الله خيرا، وأنا أعمل إضافة فقط على هذا المعرف، لا لم أرى شيئا. إن شاء الله تعالى يعني بعد أن أنتهي من الدروس الليلة سأنظره إن شاء الله. بارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا. أستأذنكم، بارك الله فيكم.